يبقى ايه؟ يبقوا ناجون. ام كنتم طيب ونحن له ايه؟ مسلمون. انظروا بقى الى الايه الثانيه، تلك امه قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسالون عما كانوا يعملون. تلك امه قد خلت. اذا سمعت كلمه خلت، كل الماده خلا يعني انفرد، خلا المكان من نزيله يعني ايه؟ يعني اصبح المكان لوحده والنزيل ايه؟ إذا خلا فلان الى فلان اي انفرد به، ولذلك هناك واذا خلوا الى ايه؟ شياطينهم، واذا خلا بعضهم الى ايه؟ يعني انفردوا بايه؟ ببعض. يبقى معنى خلا، احنا كنا زمان ان كل حدث لا بد له من محدث، يعني واحد يعمله، لا حدث يوجد بذاته، وكل حدث يحدث ما دام يحتاج الى محدث اللي بنسميه الفاعل، يحتاج الى زمان والى مكان، ظرف يقع فيه، والا ايوجد حدث بدون زمان او مكان؟ لا يوجد. يبقى لازم في حدث. الظرف الزماني او المكاني حين يوجد فيه حدث والحدث لا بد له من فاعل، يقال ان المكين في الزمان والمكين في الحدث هو الفاعل، ويصنع الايه؟ يصنع الفعل. فاذا قلت تلك امه خلت، خلت يعني ايه بقى؟ يعني انقضى زمانها وانفرد عن زمانكم وانفرد مكانها عن مكانكم. ولا قال لك لا، المكان قد يكون هو ظرف قار، الزمان هو اللي ظرف ايه؟ متغير، زمان غير ايه؟ غير قار، انما المكان هو اللي ايه؟ القار. يبقى خلا زمانها او مكانها؟ يبقى زمانها، يعني زمانها ايه؟ تلك امه قد خلت يعني زمانها ايه؟ انتهى زمانها، انتهى. طيب وايه يعني غرضه؟ انظر الى الخطاب في الايه، تلك، لو رجعتم الى ما قلناه سابقا عند قوله سبحانه الف لام ميم ذلك الكتاب، لعلمنا ان تلتي اسم اشاره، زي ذا اسم اشاره للمذكر، تي يبقى اسم اشاره لمن؟ للمؤنث. واللام قلنا للبعد، حاجة الايه؟ البعيدة. والكاف لمين؟ للمخاطب. وقلنا يجب ان تفرقوا بين ايه؟ اسم اشارة وايه؟ وخطاب. يبقى تلك فيها كم؟ تلك بقى ايه؟ فيها كم كلمة؟ ثلاث كلمات. تي اسم اشارة، واللام للايه؟ للبعد، والكاف للمخاطب. يبقى انا عندي مشار اليه وهي الامة، تلك تي تي اللي هي الايه؟ الأمة. والخطاب لمن؟ الخطاب لمين؟ للنبي والأمة الإسلام، ولا للمعاصرين له اللي بنخاطبهم؟ قال لك شوف، حيتعدى الخطاب من كاف الواحد إلى ضمير الجماعة. فين؟ أين هذا؟ تلك أمة قد خلت لها ما كسبت، ما قالش ولك ولكم. يبقى شوف، انتقل الخطاب من الايه؟ من المفرد الى الجمع. ايه العله؟ ده الكلام واحد بقى، انا اقول لك تلك واخاطبه واحدا ثم اجيب بالضمير جمعا. الملحظ ان ما قال تلك امه، فكانها بوحده عقيدتها ووحده ايمانها وعدم تشققها في ذلك شيء واحد، خلاص. ولكن بالنسبة للمحاسبة وللسؤال كل واحد، كل واحد. يبقى لازم يعدد الخطاب هناك. هنا ما دام حول تلك أمة تبقى إيه؟ واحدة. واحدة. إن هذه أمتكم واحدة. يبقى لما يجي خطبها بيخطب فيها الوحدة الإيمانية، الوحدة العقدية. وتلك الإشارة لمين؟ لإبراهيم وإسماعيل وإيه؟ وإسحاق ويعقوب ده جماعة كتير. أم قال لك لا، فيه وحدة عقدية يا جماعة، جماعتهم كلمة إيه؟ أمة. كلمة إيه؟ أمة. لكن في قوله لها ما كسبتم جاء شيء آخر هو الجزاء على الفعل، والأمة واحدة إيمانيا وعقديا، ولكنها في الأفعال كل واحد إيه؟ مسؤول عن فعل. ويبقى لازم يجي خطاب الجماعة ولا لا؟ يبقى لازم يجي خطاب الإيه؟ خطاب الجماعة. تبقى تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت، ولكم ما كسبتم، ولكم ما كسبتم. إيه هي أمة؟ الأمة قلنا سابقا أنها تطلق على معان متعددة، وإطلاق اللفظ الواحد على معان متعددة متروك إلى فطنة السامع إذا كانت ملكته عربية، بحيث يرجع كل لفظ إلى المعنى المراد منه بذكائه. يبقى ساعة يخاطب الحق سبحانه وتعالى بكلمة أمة، يقول أمة دي هتستعمل استعمالات إيه؟ متعددة، لكن السياق هو الذي يحدد لكل موضع معناه، لكل موضع معناه. فهنا لما إذا قال تلك أمة قد خلت، تلك أمة أي جماعة على دين، مش كده؟ هذه تبقى أمة أطلقت على الإيه؟ الجماعة. طيب وإذا قال الله إن إبراهيم كان أمة، إن إبراهيم كان أمة، نقول له معنى الأمة مدام الجماعة تبقى فيها مواهب متعددة متكاملة، فإبراهيم عنده من المواهب ما يساوي تعدد مواهب أمة. إن إبراهيم كان إيه؟ كان أمة، يعني لا تنظر إليه كفرد، ولكن انظر إلى ما اجتمع فيه من خصال الخير ومواهب الكمال، فستجده أمة، بحيث يستطيع أن يستغنيك وحدة بكل المواهب. يبقى أدي إيه؟ وبرضو جيت كلمة جماعة ولا لا؟ لأن أمة يعني اجتمع فيه إيه؟ طب ما هي برضو ولا لا؟ طيب وادكر بعد أمة، مش كده؟ يعني افتكر أو تذكر بعد أمة. أهي أمة هي فترة من الزمان، أمة هنا يعني إيه؟ فترة من الزمان، شو أتذكر بعد إيه؟ أمة. طيب لما نيجي نقول أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أمة عيسى، أمة، يبقى التابعون له ولا لا؟ يبقى إذن أمة تطلق على عدة إيه؟ المعنى الذي يراد هنا إيه؟ جماعة إيمانية، جماعة إيمانية. تلك أمة قد خلت. وإيه يعني قد خلت؟ إياكم أن تنسبوا أنفسكم إليهم نسبا كاذبا. ليه؟ لأن النسب الدموي أو النسب الجنسي أو النسب الترابي أو الانتماء لأي شيء غير الدين ولا علاقة له، لن ينفعكم أن تكونوا من سلالة إبراهيم ولا من سلالة إسماعيل ولا من سلالة إيه؟ إسحاق، ولا من سلالة يعقوب. تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت، فلن يتعدى ما اكتسبوا وكسبوه إليكم. يبقى إذن الدين وإن أعطى فكرة الوحدة العقدية إلا أنه عمل إيه؟ الذاتية السلوكية، الذاتية السلوكية، الذاتية السلوكية دي يبقى كل واحد إيه؟ يبقى كل واحد أدي معنى ولا تزر إيه؟ وزرة وزرة أخرى، لها ما كسبت. إحنا قلنا لما تيجي كسبة، لما قلنا إذا رأيت كسبة فاعلم أنها دائما تؤخذ في عمل الخير، واكتسب تبقى تؤخذ في الإيه؟ الشر. ليه؟ قال لك لأن اصطياد الشر بالعمل ده افتعال، لأن العاقل ما كان يصح له أن يذهب إلى الإيه؟ فإذا قال من كسب سيئة، بلى من كسب سيئة، نقول له ما هو المصيبة أنه اعتبرها كسبا، ليته ذهب إليها واعتبرها اكتسابا، إنما هو فرح بقى على أنها إيه؟ يبقى أدي غلط كمان من الأخطاء بتاعه، غلطه أنه عصي، والغلط الآخر أنه فهم أنه إيه؟ أنه كسب، أنه إيه؟ كسب. بل الحق سبحانه وتعالى بيقول لا تتمسحوا في الأنساب. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما يقول لقريش وهم قبيلته وعصبته يقول لا يأتين الناس بأعمالكم وتأتوني بأنسابكم. لا يأتين الناس بإيه؟ بأعمالهم وانتوا تقولوا بإيه؟ بأنسابكم. لا ما فيش إيه؟ لا تزر وازرة إيه؟ وزر إيه؟ وزرة. دي بقى في العملية العقدية. فلا يصطدم ذلك النص في لها ما كسبت ولكم ما إيه؟ ما كسبتم. لا يصطدم بمعنى آخر ورد في القرآن. ولذلك اليقظة يجب أن تتنبه إلى كل ما في آيات القرآن حتى تعرف الآية دي تتعارض ولا ما تتعارضش، لها وجه أن تلتقي ولا ليس لها وجه إيه أن تلتقي، عشان ما تحررش المعنى ثم تأتي آيات فتهدم لك هذا الإيه المعنى. الآية الثانية اللي بتقول إيه عند قول الحق سبحانه وتعالى في إيه والذين آمنوا. طيب آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان. بإيمان. ويا بقى والذين إيه آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان. ما لهم؟ خبر إيه؟ ألحقنا بهم ذريتهم. ألحقنا بمين؟ بالذين. طب وما هم أبنائهم مؤمنين؟ أبنائهم واتبعتهم ذريتهم بإيمان. طب كلمة الإلحاق إنما تتأتى لتلحق ناقصا بكامل. ما أنت هتلحق ده بده إزاي إذا كانوا الاثنين مؤمنين؟ تبقى بتلحق حد ليه بالتاني؟ ما تلحقش حد بالتاني لأنه كل واحد إيه؟ كل واحد مؤمن في ذاته. الإيمان شيء وبعد ذلك العمل بمقتضى الإيمان شيء آخر. العمل بمقتضى الإيمان واحد يطبق العمل بمقتضى الإيمان وواحد يأثر شوية. فيريد الله رحمة بالآباء أن ذريتهم الذين يتبعونهم في الإيمان يبقى لازم يكونوا مؤمنين أولا. إذن غير المؤمنين مبعدين. غير المؤمنين ما لهمش دعوة بآبائهم، يبقى ما تزرش وزرة وزرة أخرى ولا أي حاجة. انتهت المسألة، انقطعت الإيه؟ انقطعت الإيه؟ الصلة. لكن إذا كان الآباء لهم أعمال كثيرة كويسة وبعدين الآباء لهم إيمان وبعدين أعمالهم أقل من مين؟ من العمل. لا ينزل الله الذرية وهم الأبناء في الجنة منزلة إلا أن يكونوا مع آبائهم، لأن الإيمان إيه واحد موجود. ولذلك تاخدها من الآية إزاي والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. وما دام ألحقنا يبقى أكن الآباء، لا الآباء عملهم أكتر والأبناء مش هتلحق. وما ألتناهم من عملهم من شيء. إذن كلمة عمل جت هنا، ما ألتناهم يعني إيه؟ ما أنقصناهم من عملهم من شيء. ليه؟ لأن واحد يقول لك هو يأخذ الآباء بإيمانهم والأبناء بإيمانهم، خلاص انتهت المسألة. وبعد ذلك يأتي في عمل الآباء ويضمه إلى عمل الأبناء، ثم يأخذ المتوسط ليوزع المنزلة على مجموع العملين. نقول له لا، وما أنقصناهم من عملهم من شيء. أدي التفضل. التفضل جاي إزاي؟ التفضل جاي في إيه؟ في إننا سنلحق الأبناء الذين قصرت أعمالهم عن آبائهم بآبائهم، ومش بأخذ متوسط، لا، وما ألتناهم من عملهم من شيء. ما أنقصناهم من عملهم من إيه؟ من شيء. الله. يبقى إذن ما لها ما كسبت ولكم ما إيه ما كسبتم. نقوم نقول له لا، دي في عملية الإيمان العقدية. عملية الإيمان والكلام كله في الإيمان العقدي. كمان كله في ايه؟ في الايمان الايه؟ في الايمان العقدي. انما في العمل يلحق مين؟ ام قال لك طيب اذا كان الله سيلحق الابناء بالاباء ولا ينقص الاباء من عملهم ليه؟ يقول لك لانه لو اخذ من عمل الاباء وزود عمل الابناء علشان يوصلوهم هتنزل منزله الاباء شويه عن مكانهم ولا ما تنزلش؟ ها هتنزل ولا ما تنزلش؟ ما هو ما دام هناخد من الاباء شويه من عملهم نديها هنا يبقى معنى ذلك ايه؟ تنزل منزله الاباء. يبقى اذن رحمه الله على حساب الاباء؟ لا، ده رحمه الله فوق حساب الاباء. رحمه الله فوق حساب الايه؟ ولذلك قال وما ألتناهم من عملهم من شيء. نقول له طيب هذه المساله تتعارض مع قول الحق سبحانه وتعالى ان كل واحد عمله بس بس كده، كل امرئ بما كسب ايه رهين، وان ليس للانسان الا ايه؟ الا ما سعى. ما انت هتدي للابناء شيء من غير سعيهم، مش كده ولا لا؟ تدي للابناء شيء من غير ايه؟ سعيهم. نقول له لا، افهم النص كويس. وان ليس للانسان، واللام تفيد الملكيه والحق. اللام تفيد ايه؟ الملكيه والحق. فهي حددت العدل، العدل انه ما ياخدش، لكنها لم تحدد الفضل. كما تقول لخادمك ليس لك عندي في الشهر الا 10 جنيه، يعني لك ايه؟ حق. انما جي اخر الشهر وحطيت ايدك في 15 واديله، انت حددت باللام العدل الحق، انما لم تحدد الفضل. فكأن الآية هنا حددت ايه؟ العدل، ولم تحدد الفضل. ومن قال ان ده مش هيبقى من سعي ليه؟ قال لك لماذا لا تجعلوا الحاق الابناء بآبائهم في المنزلة العالية لآبائهم خلاص ورفعهم، ده تكريم لعمل الآباء. يبقى انا ما بوديهش علشان اكرم الولد، انا بوديه عشان اكرم الوالد. تبقى لمصلحة مين؟ مصلحة الايه؟ الآباء. ولذلك كان العلماء يعني يضعون شيئا يؤدي مثل هذا المعنى. قالوا ان ولدا كان ابوه مشرفا على نفسه، فلما مات ابوه الذي اسرف على نفسه حزن عليه ابنه لانه خايف على، ثم رأى رؤيا، هذه الرؤيا ان اباه جالس فوق راسه كده في الجو دون السماء، وقاعد كده ومعاه حور عين، واحدة من الحور العين القاعدة وياه تؤنسه، وقاعدة وياه يعني كده. أم تعجب كيف يجازى أبوه وكان مسرفا على نفسه بالمسألة دي؟ ده ما يعني عمله الذي كان يعلمه له ما يوديش هذه المنزلة. فسأله قال له يا أبي كيف صرت إلى هذه المنزلة؟ قال وأي منزلة هي؟ قال كيف يتكون معك واحدة جميلة كده ويحور؟ قال له أنت فاهم إنها جاية تنعم لي؟ قال له آه. قال له لا، ده أنا جاي عقوبة ليه؟ أنا عقوبة إيه؟ أنا عقوبة ليه؟ ما مش جاي أما إذن فقول الحق سبحانه وتعالى تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، لأن الكلام كله يدور حول الإيه؟ حول العقيدة. حول إيه العقيدة؟ وإذا ما أردت أن تحدد ذلك في قوله وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، قل له ليس له عدلا، ولكن ذلك لا يمنع الفضل من الله. والفضل من الله عند المؤمنين بالله هو الملاذ الذي يلجأ إليه كل مؤمن بالله. ولذلك قال الله في آية أخرى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، أي من أعمال. أنت ما تفرح إنك بتجمع عمل، لا، الذي يفرح هو إيه؟ قل بفضل الله وبرحمته فبذلك ايه؟ يبقى اذا الفرح مش يبقاش بالعمل ده، انت هتفرح بايه؟ تفرح بفضل الله. وايضا فان مثلا يجي واحد يقول لك طيب الصلاة التي نصليها على موتانا ما المقصود الشرعي منها؟ بنصلي ليه عليه؟ ان كانت تفيد فستفيده فائدة زيادة عن عمله، وإن ما كانتش هتدي له حاجة أكتر من عمله تبقى فايدتها إيه؟ تبقى بتعمل إيه دي؟ لكن الشرع كلفنا بها، يبقى لازم لها عمل ولا لأ؟ نقول له أنت فاهم إن الصلاة على الميت ليست من عمله؟ ده داخل عمله، لأنك هل تصلي على كافر؟ أنت صليت على إيمان، والإيمان من عمله ولا لأ؟ فإيمانه هو الذي جاء بك لتصلي عليه. يبقى ده من عمله ولا مش من عمله؟ نعم. يبقى ده من ايه؟ يبقى ده من عمله الذي تدعو له مثلا بالخير لانه علمك مسألة من المسائل ويستجيب الله دعاءك له بالخير وبالرحمة وبالمغفرة وبالرضوان. أيقال انه اخذ غير عمله؟ دعاءك له من عمله، لانك لا تدعو له الا ان اثر في حياتك تأثيرا طيبا خيرا. وإلا فهل تدعو لانسان اخذ بيدك الى خمرة؟ هل تدعو لإنسان أخذ بيدك إلى فاحشة أو إلى منكر؟ ولا تفر من ذكره؟ أنت لا تدعو بالخير والرحمة إلا لمن إيه؟ لمن أعطاك شيئا من ثمار الخير. فحين تدعو له ويستجيب الله دعاءك له يبقى من عمله ولا مش من عمله؟ يبقى أيضا من عمله. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. شوف شوف شوف عظمة الرب، شوف عظمة الإله. طب بالله هو الكلام للمعاصرين دي في الأمة اللي خلت من إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب، يبقى دول هم اللي هيسألهم ولا عما كانوا يعملون؟ دول ده الحكاية فيهم، في المخاطبين دول الحكاية في المخاطبين دول. تبقى ولا تسألون عما كانوا ايه؟ عما كانوا يعملون. طب وهل ما كانوا يعملونه في الأمة التي خلت مما يسأل عنه؟ كل إيمان وكل ايه؟ وكل خير. يبقى إذا إن كانوا بيقولوا ده هيجي بقى يقولوا إن إبراهيم كان يهودي وكان نصراني، يقول لهم والله مالكوش دعوة، أنتم مش هتسألوا عن ايه؟ عن عملهم، خلوا ارتاحوا أنتم، بس انجم بأنفسكم. ما تبقوش للي هناك، انتوا مش فالحين لسه في روحكم، مش فالحين في روحكم. ولا تسألون عما كانوا ايه؟ عما كانوا يعملون. وقالوا كونوا هودا او نصارى تهتدوا. احنا قلنا ساعة ما تيجي قالوا يبقى ضوء الجماعة ولا لا؟ جماعة. طيب من اللي قال؟ قالت اليهود والنصارى. هل هم متفقين؟ مش متفقين. لو كانوا متفقين ولذلك وقالوا لنا ادخل الجنة اذكروها الا من كان هودا او ايه؟ هم متفقين؟ لا، ده وقالت اليهود لن يدخل الجنة الا من كان هودا، وقالت النصارى لن يدخل الجنة الا من كان ايه؟ اهي الآية دي من هذا الايه؟ من هذا النمط. وقالوا ايه؟ كونوا هودا. هنا بقى عندنا عناصر ثلاثة، اليهود والنصارى والايه والمشركين، يقابلهم ايه كلهم دول في صفه كده؟ والمؤمنين. وقالوا اي قالت اليهود كونوا ايه؟ كونوا هودا. وقالت النصارى كونوا نصارى. مش كده؟ كونوا يعني مين؟ لمين؟ للمؤمنين او للمشركين كمان. خلاص، يبقى وقالت اليهود للمؤمنين وللمشركين وللنصارى كونوا هودا. خلاص، وقالت النصارى لليهود وللمشركين وللمؤمنين كونوا نصارى. مش كده؟ يبقى كأن كل واحد منهما لا يرى الخير إلا فيما إيه؟ إلا فيما. كل واحد لا يرى الخير إلا فيما. لكن الإسلام جاء وأخذ من اليهودية موساها وتوراته الصحيحة، وأخذ من النصرانية عيساها وإنجيله الإيه؟ الصحيح. فآمن هؤلاء بمحمد صلى الله عليه وسلم وبهؤلاء، لأن دوك من المشركين بقى ملهمش لا ده لا ده ولا ده. إذن معنى ذلك أن الإسلام نظر إلى وحدة الصفقة الإيمانية المعقودة بين كل مؤمن بالله وبين الله، ولذلك حيجي يقول لا نفرق بين أحد من إيه؟ من رسله. وقالوا يبقى قسمنا، قالوا دي، وقالوا كونوا هودا أو إلا بالله، ما جابش المشركين الوثنيين لأن دول لهم حجة في أنهم أتباع دين وأتباع رسول ومش عارفنا، ما دول كان ما يدخلوش المجال ده بقى، هيقولوا كونوا إيه؟ ها يقولوا كونوا إيه يعني؟ عدم إدخالهم في القول دليل على أنهم هم حتى ما يقدروش يقولوها، لكن دولي حجتهم في أن يقولوا أنهم إيه؟ تابعون لرسول. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. قل ردا عليهم بل ملة إبراهيم حنيفا. ردهم إلى ما لا يمكن أن يخالف فيه، ردهم إلى ما لا يمكن، وهو مين؟ بدليل أنهم لم يخرجوا إبراهيم، بل قالوا إن ده إبراهيم كان لا كان يعود. إذن فهم ما نفوش، فقال لهم بل ملة. إذن فجاء لهم بالقدر المشترك قبل أن يجيء التوزيع في إسماعيل، والتوزيع في من؟ في إسحاق. وردهم إلى من؟ إلى الأمر المتفق عليه في إيه؟ في إبراهيم. بل ملة إبراهيم حنيفة. حنيفا يعني ايه؟ نسمع كلمة حنيف، واحنا قلنا ان الاشتقاقات اللفظية لازم لها علاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الذي استعملت فيه جرائيا، والمعنى الذي استعملت فيه شرعيا. الحنف ميل في الرجلين، تميل الرجل الى الرجل، يعني الرجلين الاصول يبقوا كده مستقيمين كده، لا تقوم تلاقيهم عاملين مقوسين شوية كده وميلين، يعني اليمين ميلة إلى الإيه؟ إلى اليسار، وتبقى رجليها عاملة كده، يبقى اسمه ده حنف. يبقى الحنف إعوجاجهم في إيه؟ في الرجل، بحيث إن دي ما تاخدش مجراها لمستقيم الطوالي، ودي مش ما تاخدش مجراها لإيه؟ لمستقيم الطوالي. طب كيف يأتي بالعوج ده ويجعله هو رمز الصراط المستقيم؟ طب ما هو بعضهم قال الحنيف يأتوا يعني الصراط الإيه؟ المستقيم. اذكروا جيدا اننا قلنا سابقا ان الرسل لا ينزلهم الله الا حين تطم الغفلة عن منهج الله، لا اله الا الله، بمعنى ان الله يرسل الرسول، وطالما وجد من اتباع الرسول من يحمل منهج الرسول، ويوجد اناس يعملوا منكر واناس ينهونهم عن المنكر، تبقى المسألة فيها ايه؟ فيها خير. واحنا قلنا إن العملية في النفس البشرية لونين، لون ذاتي في النفس، بمعنى أن الإنسان يصنع شرا مرة ثم يأتي من داخل نفسه ما يؤنبه على ذلك، يبقى فيه وحدة. وحدة إيه؟ إن جاءت بمنكر ساعة يجيء منها معروف إيه؟ ولذلك دي اللي بنسميها النفس اللوامة. يبقى ده كلام طيب، يبقى نفسه يعني كده تغفله مرة وثم تأتي نفسه، يبقى فيه وحدة ذاتية، وحدة يعني علاج تعالج. فإذا ما تأصل الشر في النفس البشرية ولم يوجد في الإنسان إلا نفس الأمارة بالسوء، ومعنى أمارة مش آمرة، أمارة يعني خدت الأمر بالسوء شغلانة، يقوم نقول له أنت في ذاتك قد فسدت، إنما قد يوجد خلية أخرى من إخوانك المؤمنين تأخذ بيدك حين تكون نفسك أمارة. يبقى الوازع من مين؟ من خارج النفس. فإذا فسد المجتمع كله وأصبحت النفس أمارة والمجتمع ما فيش حد كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. يبقى ما فيش، يبقى لازم السماء تتدخل. لازم السماء إيه؟ تتدخل. يبقى متى تتدخل السماء بالمنهج؟ بقى إذن تتركوا عملية الذاتية في النفس الإنسانية بأنه إن كانت فيها ناحية شر تبقى فيها ناحية إيه؟ خير تلو، يبقى كويس ده. فإن فسدت نفس من النفوس يبقى فيه نفوس إيه؟ نفوس خيرة تانية إيه؟ تعدل منهجه. فإن فسد كل هذا يبقى لابد أن تتدخل السماء. لابد أن تتدخل مين؟ لابد أن تتدخل السماء. وساعة تتدخل السماء لازم تجيب رسول جديد. إذن فحين يقول الله سبحانه وتعالى إن محمد عليه الصلاة والسلام ده خاتم الرسالات، فتيقن أن أمته لن يخلو منها خير يلفت في الذات أو في البيئة. ولذلك انظر إلى عنصر الخيرية في أمته صلى الله عليه وسلم، كنتم خير أمة أخرجت للناس. ليه؟ تأمرون بالمعروف، يبقى دي هتنحل عنهم، ولذلك يجي رسول بعد. إنما دي مش هتنحل عنكم أبدا. برضو مهما فسد إنسان في ناحية فمن زواياه ما يصلحه، وهب أن إنسانا فسد فمن زوايا إخوانه المؤمنين ما يصلح. ولذلك سيظل في أمة محمد من يأمر بالمعروف ومن ينهى عن المنكر، وبذلك يطمئن الله على أن الأمة خيرة. ولذلك لن يأتي رسول إيه؟ لن يأتي رسول بعد محمد، لن يأتي رسول بعد إيه؟ والذي يدل على هذه الخيرية في أمته صلى الله عليه وسلم انه لما يجي يتكلم على الامه يقول كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. ما دام لا يتناهون عن منكر فعلوه يبقى معناه ان المجتمع كله ايه؟ كله فسد. انما هنا كنتم خير امه اخرجت للناس تامرون بالمعروف. اذن فوجود منكر في امه محمد صلى الله عليه وسلم لن ينفي عنها الخيريه، لن ينفي عن، لأن ما دام تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، أإذا لم يكن منكر أكان يوجد نهي عن منكر؟ يبقى صح إنه يجي، إنما معنى ذلك أنه لا تحدث في أمته اجتماعية على أنها تتناسى الأمر بالمعروف والنهي عن الإيه؟ وعن المنكر. يبقى دي ميزة من ميزة مين؟ من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. الميزة الأخرى التي يجب أن نتنبه إليها أن كل رسول سبق محمدا صلى الله عليه وسلم ما كان له ليجتهد في حكم، لم توكله السماء بأن يجتهد في حكم، وإنما كان يبلغ الحكم عن الله. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو النبي الخاتم أمنه الله على أن يشرع ويكمل التشريع، فيقول ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فيعطي له إيه؟ يعطي له إيه؟ عمل. ويتسامى الأمر في ذلك إلى أن يشمل أمته، فلأمته أن تأخذ من أصول الدين ما تستنبط به أحكاما اجتهادية تجتهد فيها. إذن فأمته صلى الله عليه وسلم لها من الميزة على الأمم ما يجعلها بحق خير أمة أخرجت للناس. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعني بكم في لقاء آخر.